يغير في تشكيل بعض الكلمات ما يغير المعنى، وإذا صلى بهم شخص آخر يجيد القراءة والتجويد اشمأز منه المصلون، لأن الأول يقول أكثر، يظنون أن الأول أكثر علما لكبر سنه من الشخص الثاني. فما هي نصيحتكم؟ وهل يأثم إمام المسجد بذلك؟ لا شك إذا كان يعلم هذا وقد أقر أو عين ووكل ذلك الجاهل فالإثم عليه في البداية، والإثم على من رضي به، والإثم على نفس أيضا من يقبل النيابة وهو لا يحسن الفاتحة، فإن الفاتحة هي الأساس. إذا كانت قراءته تحين المعنى فالصلاة باطلة، والواجب أن يتقي الله هذا الإمام ولا يقيم مكانه إلا من يحسن القراءة ولا سيما الفاتحة، ولا يجوز لهم أن يصلوا خلف إنسان لا يحسن الفاتحة، فإن صلاتهم باطلة إذا قرأها قراءة فيها أخطاء تحين المعنى. يقول السائل: لقد كرمني الله بنعمة كبيرة قد تجلب حسد بعض النفوس ولا يمكنني إخفاؤها، كيف أحصن نفسي من العين والحسد مسبقا؟ عليك بالأوراد المسائية والصباحية والاعتصام بالله وكثرة الذكر، والله عز وجل يحميك بذلك إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يمد رجليه باتجاه القبلة أو أي اتجاه إذا كان بانتظار وقت الصلاة أو كان يذكر الله ويقرأ القرآن؟ يمد يديه يعني يمد رجليه إلى القبلة، يعني جالس. نعم. ما في معنى إذا لم يكن قصده امتهان القبلة وإنما يريد أن يمد عليه رجليه حتى يرتاح، هذا لا يضر إن شاء الله. المهم لا يمده اتجاه المصاحف مثلا، فهذا هو الذي لا يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.